ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إنا شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء يخافون أن تصيبكم أنفسكم كذلك تفصيل الآيات لقوم يعلمون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله لكم كفر مما عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إليه واتقوه وأقيموا الصلاة أريدوا إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم مؤمنين إليه ثم إذا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم